بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 69 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، وباعثها المستمع عبد الرحيم عبد الله. الأخ عبد الرحيم له جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: إذا قمت بتقليم أظافري بعد الوضوء، هل يؤثر ذلك على الوضوء أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإنه لا يؤثر تقليم الأظافر بعد الوضوء، لأن الأظافر في حكم المنفصل ولا حرج في ذلك إن شاء الله. وتقليم الأظافر كما ثبت السنة أنه من خصال الفطرة ومأمور به. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل ويقول: عندما يجمع المسافر الصلاتين جمع تأخير، فبأيهما يبدأ عند أدائها؟ وجهونا إلى هذا الأمر جزاكم الله خيرا. نعم، عندما يجمع المسافر الصلاتين جمع تأخير، فبأيهما يبدأ عند أدائها؟ جزاكم الله خيرا. إذا جمع المسافر جمع تأخير يبدأ بالصلاة الأولى، مثلا إذا جمع الظهر والعصر في وقت العصر يبدأ بالظهر ثم يصلي بعدها العصر، وإذا جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء فإنه يبدأ بالمغرب أولا ثم يصلي بعدها العشاء، لأن الترتيب بين الفرائض واجب. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا لحق المسافر ركعتين مع إمام مقيم، هل يسلم مع الإمام أم يتم الأربع ركعات؟ إذا دخل المسافر مع المقيم فإنه يجب عليه إتمام الصلاة، لأن حكمه حكم الإمام في هذه الحالة، يجب عليه إتمام الصلاة ولو لم يدرك من الصلاة إلا آخرها، ولا يجوز له أن يسلم من ركعتين ويعتبر هذا من القصر في السفر، لأنه في هذه الحالة لا ليس له قصر في دخوله مع الإمام المقيم، يجب عليه الإتمام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تقول: أم تسنيم تسأل فضيلتكم جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: لي قريبة تدرس في إحدى الكليات، وفوجئنا بأستاذ يسألهن: هل هناك حق عذاب في القبر؟ وهل يوجد دليل في القرآن على عذاب القبر؟ وحصلت مناقشة شديدة بين الطرفين، وكل منهم يؤيد رأيه، وطلب من الطالبات إحضار دليل من القرآن على عذاب القبر، فما هو الرد على ذلك الأستاذ؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عذاب القبر نسأل الله العافية ثابت في الكتاب والسنة، تواترت الأدلة في ثبوت عذاب القبر، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، وإنما ينكر عذاب القبر المعتزلة، وهم فرقة ضالة لا عبرة بقولها. والأدلة من الكتاب والسنة على عذاب القبر كثيرة، منها الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة عليها، ومنها قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في الدنيا في عذاب القبر، لأنهم أموات، لقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، دل على أن لهم عذابين: عذاب في الدنيا وهو عذاب القبر، عذاب عند قيام الساعة الآخرة. كذلك قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، جاء في تفسير الآية أن المراد بذلك عذاب القبر. وأما الأدلة من السنة فهي كثيرة، منها الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة بالله من أربع في آخر التشهد الأخير، قال استعيذ بالله من أربع: من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هي أدلة كثيرة في عذاب القبر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو التحصين، وهل هو حرام أم حلال، وكيف يتم التحصين على المال والأولاد، وما هي الآيات والأدعية لذلك، جزاكم الله خيرا؟ تحصين، نعم نعم، الورد الذي يحفظ الله به الإنسان ويحفظ به ماله الورد المشروع. طيب لأن يأتي بالأوراد المشروعة في الصباح وفي المساء، من ذلك قراءة آية الكرسي وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وتكرار هذه السور ثلاث مرات، ومن ذلك الأدعية المشروعة، وكذلك من تحصين المال الصدقة وإخراج الزكاة، لأن الزكاة تحصن المال كما جاء الأحاديث: حصنوا أموالكم بالزكاة، وما هلك مال في بر أو بحر إلا بسبب منع الزكاة، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا فتاة ملتزمة دينيا ولله الحمد، وتكمن المشكلة عندي في عدم إقبالي على دين الله وكتابه بشكل كامل، ويدخل الشك في قلبي من استجابة الله لدعائي، وأحس أنه يأتي بعكس ما أحب وأدعو. أرجو أن توجهوني إلى هذا حتى أكون خاشعة، إذ أني كثيرا ما ألجأ إلى غماض عيني من أجل أن يبقى ذهني مركزا فيما أقرأ وأدعو به، جزاكم الله خيرا. المسلم يدعو الله عز وجل ويجتهد في الدعاء، ولا يكون في نفسه يأس أو قنوط من رحمة الله، لأن هذا من الشيطان. الله جل وعلا أمر بدعائه ووعد بالإجابة، فيحسن المسلم ظنه بربه، وقد جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالذي يدعو الله يحسن الظن بربه ويوقن بالإجابة، ويجتهد في الدعاء ولا يتطرق إلى نفسه الياس والقنوط، وكما جاء في الحديث: لا يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، بل يكثر من الدعاء ويلح، ولا يستجوب مع الشيطان في تطرق الياس إلى نفسه. وقد جاء في الحديث أن المسلم إذا دعا ربه عز وجل فإن الله عز وجل إما أن يجيب دعوته ويعجل له ما طلب، وإما أن يؤجله إلى وقت يكون أنفع له مما لو عجله. فالمسلم إذا دعا الله سبحانه وتعالى موقنا بالإجابة فإنه لن يفلس أبدا، إما عاجلا وإما آجلا. والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، ولكن يلتزم المسلم بآداب الدعاء، ويتجنب أكل الحرام وموانع الدعاء، ولا يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة وضمنتها قضية تقول فيها: لي والدة ملتزمة والحمد لله من حيث الصلاة والصيام والتهجد ليلا، لكن هناك مشكلة واحدة، هي أنها دائما تدعو على أولادها وتدعو عليهم كثيرا وتتخير أوقات الإجابة، ونحن نخاف من ذلك الدعاء، فبماذا توجهوننا حتى نصرفها عن ذلك السلوك، جزاكم الله خيرا؟ أولا وجهوا أولادها بأن لا يغضبوها ولا يسيئوا إليها، وثانيا انصحوها هي بأن لا تدعو على أولادها، لأن دعاء الوالد مستجاب. انصحوها بأن تصبر وأن ترفق بأولادها ولا تدعو عليهم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع أحد الأخوة، يقول: أخوكم أبو عمر يقول: لقد اضطررت إلى اقتراض مبلغ من المال لحاجتي الشديدة إلى ذلك، واتفقت مع صاحب المال على أن أقوم بالسداد على أقساط، ولكنه اشترط علي قبل أن يعطيني المال أن أدفع فائدة على هذا المبلغ عند السداد، وأنا عندما أخذته منه كانت نيتي أن أرد له أصل القرض فقط ولا أدفع له الفائدة حتى لا أقع في الربا، فهل هذا جائز أم كيف أتخلص من هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا؟ هذا الأمر كما ذكر السائل ربا، القرض بالفائدة ربا صريح، ولا يجوز للمقرض أن يشترط هذه الزيادة، لأن هذا هو الربا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله وشاهديه وكاتبه. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الواجب على المسلم أن يخاف الله عز وجل، وإذا أراد أن يقرض أخاه فليحتسب الأجر ويكون قرضا حسنا. أما الربا فإنه لا يجوز بحال من الأحوال، ولا يجوز لك أن تدفع له الزيادة لئلا تكون ملعونا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فليس له إلا رأس ماله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم في الله ألف عين ميم تقول: أصلي الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر، هل الركعتين اللائي بعد العشاء هم الشفع أم غير الشفع؟ وأيضا الركعتين اللتين قبل الفجر هل هما الرغيبة أم غيرها؟ جزاكم الله خيرا. الركعتان اللتان بعد العشاء هما الراتبة، أما الشفع فإنه يكون قبل الوتر، فالركعتان راتبة للعشاء. وإذا أراد أن يوتر فإنه يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة تشفع له، أو يصلي ما تيسر من الصلاة مثنى مثنى ثم يختم صلاته بركعة واحدة توتر له ما صلى. فالحاصل أن الشفع والوتر غير راتبة العشاء، وكذلك ركعتان قبل الفجر راتبة لا تسمى رغيبة. وصلوات الرغائب المذكورة بدعة، هذه التي في أول رجب هذه بدعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، هل يجب عليها أن تكشف وجهها بعد الإحرام في جميع المناسك أم عند الطواف والسعي فقط؟ ويمكن عندما تكون المرأة ذاهبة للحج تجد اختلاطا مع الأجانب في المواصلات وهي معها محرمها، هل تبقى كاشفة للوجه أم كيف توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال غير المحارم، سواء كانت محرمة أو غير محرمة، ولم يطلب منها شرعا أن تكشف وجهها وهي محرمة، وإنما طلب منها أن تنزع البرقع والنقاب عن الوجه وأن تنزع القفازين عن اليدين وتغطي وجهها بالخمار وتغطي كفيها بالثياب، لأن الوجه والكفين عورة، وتغطيهما عن الرجال بثيابها وبخمارها. وإنما نهيت عن لباس مخصوص هو النقاب والبرقع على الوجه أو القفازان على اليدين، ولم تنهى عن الغطاء. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فهذا نص واضح في المسألة، وأنه ليس مطلوبا من المرأة المحرمة أن تكشف وجهها عند الرجال، وإنما مطلوب منها تجنب البرقع والنقاب وتجنب القفازين على اليدين. وأما وجوب الغطاء فإنه باق على أصله. إذن المقصود القفازين والبرقع في حد ذاتهما للحجاب شيخنا؟ للحجاب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: بعض الأحيان أذهب مع زوجي إلى بعض الحدائق وعلى شاطئ البحر والاختلاط مع رجال أجانب، هل يجوز لذلك؟ لا يجوز الاختلاط مع رجال أجانب لما يسبب من الفتنة ونظر الرجال إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال، فهذا حرام ومنكر سواء كان على الشواطئ أو على غيرهما. والواجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتتجنب هذه المواطن الفاتنة، كما أن الواجب على الرجال من باب أولى أن يتجنبوا هذه المواطن التي يحصل فيها فتنة ويحصل فيها اختلاط، بل الواجب على الجميع إنكار هذا المنكر والقيام والسعي في إزالته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع لا في ناصر البلوي من أبي راكة بعث يسأل ويقول: هل الكحل سنة في حق الرجال؟ جزاكم الله خيرا. نعم، من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتحال العينين ولما فيه من الفوائد أيضا للعينين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. هل الكحل والعطر والكريم من مفطرات الصوم في رمضان؟ وماذا إذا حصل شيء من ذلك والإنسان صائم؟ جزاكم الله خيرا. لا، الكحل لا يفطر، وكذلك الكريم الذي يوضع على الجلد ودهن به الجلد. كل هذه الأمور لا تفطر، وكذلك الطيب. طيب. شم الطيب السائل أيضا لا يفطر، إنما الطيب الذي له أجزاء تتطاير إلى الأنف كالسحوق المسك أو غيره أو البخور، هذا هو الذي لا يقصد الصائم شمه، لأنه يتطاير ويدخل في أنفه ويصل إلى دماغه ويحصل منه تنشيط ويحصل منه وصول إلى الدماغ وإلى الحلق، فلا يشم هذا الطيب الذي له أجزاء تتطاير. أما الطيب السائل والطيب الذي لا أجزاء له تتطاير إلى الأنف ما مانع منه للصائم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: إذا كان الإنسان صائما وأذن المؤذن، هل يشرع في الإفطار عند بداية المؤذن أم ينتظر حتى ينتهي المؤذن ثم يفطر؟ إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت منضبط على غروب الشمس فإنه يفطر عند أول ما يشرع في الأذان، لأن المؤذن في هذه الحالة يكون متأكدا من غروب الشمس، وإذا غربت الشمس أفطر الصائم ولا ينتظر إلى أن يفرغ من الأذان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المصلي إذا أراد أن يصلي السنة يتحرك من مكانه الذي صلى فيه الفرض إلى مكان آخر، ما الحكمة في ذلك؟ لم يثبت دليل في انتقاله، ولكن إذا فعل هذا فلا بأس من أجل تكثير مواطن العبادة. يقول بعض الفقهاء إنه يستحب لأجل تكثير مواطن العبادة، ولكن في الواقع لا دليل صحيح على هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من سوريا بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك، تقول: المعذبة أم علاء من دمشق سوريا، تقول إنها مصابة بالوسوسة، نسأل الله العافية لنا ولها ولكل مسلم، وتقول إنها كثيرا ما تشك حتى في نجاسة الصنابير والأواني، وتقوم بغسل ذلك بالماء والصابون عند كل مرة، وحينئذ تسألكم شيخ صالح كيف المخرج من هذا البلاد؟ جزاكم الله خيرا. هذا وسواس من الشيطان. المخرج أن تستعيذ بالله من الشيطان وأن تترك هذا الشيء ولا تلتفت إليه، ويزول عنها بإذن الله، وتكثر من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان ولا تلتفت إليه ويزول عنها بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الأخوة يقول: من الجمهورية اليمنية تعز وباعثها ولي المرأة فوزية الوجيه، يسأل ويقول: حدثونا عن حق الميت بعد وفاته بساعة، كيف نتصرف حينئذ؟ جزاكم الله خيرا، إذ أن بعض الناس يذبحون الماشية وهذا معروف باسم العشاء، هل هذا من المشروع؟ جزاكم الله خيرا. هذا غير مشروع، ذبح الذبائح عند وفاة الميت أو بعده بساعة أو ساعات والتزام ذلك أمر غير مشروع ومبتدع لا دليل عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المشروع إذا توفي المسلم أن يبادر في تغسيله وتكفينه تجهيزه والصلاة عليه، ثم حمله إلى قبره والدعاء له والاستغفار له، هذا هو المشروع. أما ذبح الذبائح عند موته واعتقاد أن ذلك مشروع ومؤقت بهذا الوقت، هذا من البدع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يتحدث أيضا ويسأل شيخ صالح عن قراءة القرآن الكريم في يوم وفاة المتوفى، وأيضا الاستمرار في ذلك لمدة 3 أيام، والذبح أيضا خلال تلكم الأيام، ويسأل فضيلتكم التوجيه